يا هوا بريد خيلك، يا هوا بريد خيلك، يومي ما مثلك بجيلك، هالقصايد تنثني لك، سكتها عليك من حلايك، هالدين وصبك حكاية، بالحسن والزين آية، في طرق صدت راية، الله لا ينقص غلاك، ظلتك دايم بهية، هي عبس جية، هالمشاعر نرجسية، كل من هب استواك. جيبي عيني لا التفتي من بدابك من ساي لا تبين لي جديلة ضيع القلب ودليلة خابرك ما بيك حيلة سعد قلبي لاحتوار يا متاهة الفكر يا ملذة النظر سكت لك عرف الشعر كل قيف أنا فداك هالورود صار منك والعبير يفوح لنك فارقة من صغر سنك في جمالك يا ملاك ايه في عيني يمينة وهي محساسي مثيرة وسيرتك في الصدر سيرة وكل من شافك هواك فيك حشمة فيك عفة يا ذهب صفي بصفة ما تبين من كفة ما يلام الإشارات ما حد يشبع وفاك جعلني فدوة عيونك يوم تضحك لي سنونك